هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. الانتماء للوطن هو العزة والكرامة، لننعم جميعا بوطن يسوده الحب والسلام والأمان والرخاء. لما تلاقي الجد في ايده حفيده من ناحية تانية سبحة في ايده، لما تلاقي الجد في ايده حفيده من ناحية تانية سبحة في ايده. الطفل في عينه بري وفي وشه احساس بري، لسه جايب جلبيته النهاردة معكم اليوم هيلة سيلي. يبقى انت اكيد في مصر، يبقى انت اكيد في مصر، يبقى انت اكيد في مصر، يبقى انت اكيد في مصر. ونبدأ اللقاء بهذه التحية وكلمات من القلب. أسعد الله صباحكم بكل خير. بدأنا من جديد يوم عمل طويل ربما مرهق، معلش هنستحمل شوية وهنجتهد أكتر وهنخلص في عملنا أكتر وأكتر، لأننا محتاجين نكبر وننجح أكتر، محتاجين نقدم أكتر من طاقتنا بشوية، محتاجين نركز أكتر ونتقن أكتر. بإذن الله المردود علينا يكون أفضل، لأننا فعلا محتاجين كل واحد مننا يركز في شغله علشان نجاحاتنا تتحط جنب بعض وترسم صورة مشرقة بناءة تشجع ولادنا انهم يكملوا ورانا، تعلمهم ان العمل عبادة وان التميز سمة المخلصين وان حبهم لعملهم هيساعدهم اكتر على النجاح. علشان كده لازم نكون قدوة لأولادنا، مش لازم نتكلم كتير لان اعمالنا هتتكلم عنا. يا رب يعين كل مجتهد ومخلص ويكلل عمله بالنجاح. أسعد الله صباحكم بكل خير. فنان تشكيلي دكتور محمود أبادي. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. يا دماغي صداع، اطلع من حفرة يا ربي، اقع في دحديرة. سلم يا رب سلم. اخرج من ورطة، اقع في دهية. خدي لك قرص مسكن يا مسرات. اخدت مهدئ يا فوفة. طب وليه كده يا مسرات؟ انت جاهلة، مهدئ ولا غير مهدئ لازم دكتور هو اللي يكتبه. سهيلة كان الدكتور كاتبه لها وديتني منه. اكبر غلط. اعمل ايه بس يا فوفة يا حبيبتي من اللي جرالي؟ هو ايه يا اختي اللي جرالك؟ هديل مرات هيثم ابن نسمة. عملت لك ايه يا اختي؟ بهزر معاه، قلت لها انا بدور على حاجة اخرج فيها طاقتي السلبية. عادي عادي جدا، ما فيهاش اي حاجة. اديكي قلت اهو، ما انا قلت لها اديني فرصة اطلعها فيكي. ايه ده معقولة؟ ما انا كنت بهزر. هي اتقمصت وقالت لي انت البعد عنك مصلحة. قلت لها ليه كده؟ قالت لي انت وسوسو برج المراقبة بقيت واحد. كده يا هديل، دي بتقول انها بتهزر معاكي. مش هزار يا هيثم، وان كان هزار فهو بايخ، هزار بايخ. ده عايزه تكلمك وتفهمك انه هزار. لا لا لا يا هيثم لا، لو هي اوعى تدهالي. ده انكل احمد. اهلا عمنا. هي هديل قفلت تليفونها ليه يا هيثم؟ الحقيقه مش عارف. دي مسرات عايزه تكلمها. انكل احمد بيقول مسرات عايزه تكلمك، افتحي لها الخط. لا لا وبرضه مدام عفاف، اصل كنت عندهم انا وميمه وشوفنا مسرات منهاره جدا. منهاره؟ منهاره من ايه مسرات؟ يظهر انها وقعت في غلط وعايزه تصلح الغلط وتطلب السماح. يبقى كويس. وعفاف بتحاول تتصل بهديل. ومدام عفاف يا هديل هي كمان بتحاول تتصل بيك. اذا كان قبل عفاف يبقى لازم افتح الخط، وانا كمان اللي هطلبها. كويس يا هديل انك انت طلبتيني. ما اقدرش اتاخر عن حضرتك ابدا يا استاذ عفاف. كلك ذوق يا حبيبتي. ها ومسرات قالت لك بقى انها بتهزر معاكي؟ يا طنط دي عايزه تطلع فيا كل طاقتها السلبيه. ما تطلعها يعني، هتعمل ايه؟ بصراحه انا قلقت من ناحيتها جدا. يا هديل يا حبيبتي، الجانب الطيب في نفوس الناس بيدفعهم لحسن الظن والتسامح والمحبه. يا هديل انا مش بحب الزعل ولا النكد، لكن لما تقول لي وهي عايزه تقول لك كلام تاني، خدي مسرات، هي عايزه تكلمك. انا بصراحه بقى مش عايزه اكلمها. لا لا لا معلش، انتوا اهل وحبايب ما ينفعش. يا هدوله يا عسل، انا بهزر معاكي، وبعدين هي طاقتي السلبيه فيها ايه يعني؟ الله اعلم، ما انت احيانا تكوني نسخه كده من سوسو برج المراقبه. لا سوسو برج المراقبه لا، فشر بعد الشر عليا. وبعدين ما انت فعلا طلعت الطاقه السلبيه اللي عندي لما قلتيلي البعد عنك مصلحه، اتخنقت وفرفرت وجالس ضاع. خلاص يا مسرات خلاص. صافي يا لبن حليبي يا قشطة. الله. هات يا مسرات. هديل حبيبتي انا متشكره قوي وسعيده قوي، وربنا يسعدكم وتعيشوا دايما حبايب على طول. المستمع، يتجه أنظار العالم إلى مصر وإلى مدينة السلام، مدينة شرم الشيخ، لمتابعة فعاليات قمة المناخ COP27. مصر بتسلم عليكو، بتناديكو بتناديكو، المؤتمر تم استعراض مشاركة المرأة والشباب والتمكين الاقتصادي لهما لمواجهة التغيرات المناخية من خلال العديد من المبادرات. مزيد من المعلومات من خلال هذا الحوار. مصر فتح لكم ايديها، كله يتراهن عليها، مصر تاني الدكتورة ولاء شريف وصفي، أستاذة التسويق السياسي. صباح الخير يا دكتورة. صباح النور دكتورة ولاء. سيادة الرئيس للمرأة في المناصب القيادية وأيضا في مجلس النواب، ودعمها في جميع المجالات، ده بي بي بي يعني بيبين اهتمام الدولة بالمرأة وأهمية تمكين المرأة ووضعها في الوضع اللائق بها مجتمعيا. بالضبط، وعلى فكرة من محاور كمان الكوب 27 هو تمكين المرأة من إدارة مشاريع للمناخ. نحن دايما هتكلموا، هتلاقي بعض الأحداث في الأيام الجاية حضرتك هتلاقيها بتناقش مشكلة الكربون واللي أدي والوقود، لكن يوم الشباب ويوم العلم هل هنقدر نناقش باقي القضايا من غير العلم والشباب؟ مين اللي هينفذ باقي القضايا؟ البحث العلمي، مين اللي هيشتغل على البحث العلمي؟ الشباب الذي يسعى ان يتعلم ويتجه للبحث العلمي، ومين اللي وزاره التعليم العالي والبحث العلمي هي اللي تفعل وتقوي ده على مستوى على مصر، ومصر تقول للعالم اهو في امن واستقرار وعلم وشباب بيمكن ومرأة ممكنة أوريدي، ومشاركة فعالة أيضا يا دكتورة. يعني مشاركة الشباب ومشاركة المرأة، إطلاق العديد من المبادرات في الفترات السابقة لتعزيز يعني تمكين الشباب وتمكين المرأة، وخاصة في مجال البيئي وفي مجال الوعي بقضية تغير المناخ كان له تأثير. يمكن كان في الجامعات، حضرت كان في جامعة الأزهر أيضا تحويل جانب من الجوانب الطاقة إلى الطاقة الشمسية، مشاركة الشباب في الزرع، زرع شجرة مثمرة. في المبادرات كانت مشاركة الشباب كانت مهمة قوي لنجاحها وأيضا لاستمرارها. بالضبط زي ما حضرتك بتقولي. وعشان ما حدش ياخد كلامي من السادة المستمعين الغاليين عليا دايما انه انا يعني بمدح في كل شيء، لكن انا عارفة ان مصر واحنا بنمر بفترة صعبة جدا، فترة اقتصادية صعبة جدا، فترة اخلاقية صعبة جدا، هو على مستوى العالم ومصر جزء من العالم. يعني بالزبط. لازم يعني احنا احنا احنا احنا مجتمع مفتوح على العالم، فلازم نأثر ونتأثر بكل المتغيرات اللي بتكون حوالينا زي ما حضرتك قلت. بس كيفية تعايش الشعب المصري معها وكيفية مقاومتها والمواجهة والمقاومة عشان نعدي الأزمة دي كلنا، لأن كلنا واحد. لو عندي أزمة اقتصادية أو بنتكلم في قطاع التموين، التجار يعني راعوا بعض، امتهنوا المهنة صح، لا يكون في جشع يعني في استغلال الأزمة. إحنا اللي بنستعل الأزمات ساعات على بعض. عارفة أن الفترة صعبة ولكنها محتاجة عمل مننا، نحاول ندور على فرص عمل صح، نبقى نشوف مشاريع، نتجه للبحث العلمي، نسلط الضوء على الجانب الإيجابي ونسلط الضوء على الجانب السلبي وننقضه نقد بناء ونحاول إلغائه. ده المشكلة الأكبر على مواقع التواصل الاجتماعي اللي بيستضيفها بعد كده البرامج التلفزيونية، إن هم بيجيبوا الجانب السلبي وبيظهروه. فحضرتك عايز اقول له حضرتك بيعتبروه نموذج، ما بيعتبروه نموذج على فكره. بالظبط، وصنعوا منه قدوه، ودي مهزله. يعني دي مهزله اعلاميه، وانا بطلق عليها مهزله تسويقيه اعلاميه، والاعلام جزء من التسويق، ومن اهم ادوات التسويق هي الاعلام المرئي يعني الاذاعي والتلفزيون. نتمنى ان شاء الله يعني في هذه الايام، يعني ايام مؤتمر تغير المناخ، ان يعني تبرز الجوانب الإيجابية والشخصيات الإيجابية والأمثلة الإيجابية اللي إن شاء الله هتكون نموذج لشبابنا وأيضا للمجتمع المصري ككل في الفترة القادمة. وأنا بشكر جدا دكتورة ولاء شريف وصفي، أستاذ التسويق السياسي، شكرا لحضرتك وسعدنا جدا بلقائك. شو وانا اسعد بحضرتك يا استاذه هاله، ودايما ببقى سعيده بحواراتي مع حضرتك ومع الساده المستمعين، والقاكم دايما على خير. شكرا جزيلا لحضرتك. المستمعة، هل تعلمي ان الخلافات الاسريه لها مردود سلبي على الابناء، ومنها الشجار، وكيف نتجنب ذلك؟ مع منى خليل وتبقى الحياة أحلى. وضيفتي هي الأستاذة ريهام عبد الرحمن، استشاري نفسي وأسري. أهلا بيكي معنا في البرنامج. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذة منى. بيقع ولادنا أحيانا مع بعض كده في خلافات، والأم بتقف محتارة، يعني تقف مع مين، تصالح مين، مين غلطان، مين، وفي النهاية كلهم بيتعاقبون، عارفة يعني. فهل هذه الخلافات هي نتيجة طبيعية لخلافات الكبار، يعني لخلافات الأب والأم؟ ليه في أولاد دايما في شجار مستمر؟ هو طبعا مهم جدا يعني النقطة دي أستاذة منى، إنه أحيانا خلافات الأب والأم بيبقوا قدوة غير، يعني بيبقوا مش قدوة حسنة لأولادهم، خاصة ما تبقى الخلافات مستمرة داخل البيت. يعني الابن أو البنت يتعودوا إن التزعيق والصوت العالي ده شيء يعني بديه وشيء عادي، ده هم يزعقوا والأم تزعق برضو من ناحية تانية. بالزبط، وبلاقي الابن يقلد السلوك. وأحيانا بيبقى الخلافات مش عشان خلافات الأب والأم ولا حاجة، بس بطبيعة الأطفال بيتخانقوا مع بعض، كل واحد عايز يثبت شخصيته. ممكن يكون كمان لها أسباب، من ضمن أسباب الخلافات ما بين الأولاد الغيرة المفرطة ما بينهم، طبعا نتيجة أن الأب أو الأم بيفرقوا في المعاملة، ما فيش عدل في المعاملة ما بين الأولاد. أو أنه هو الطفل الصغير اللي لسه مولود ومدلل بقى، لكن الطفل التاني أكبر منه، فكلمة أنت الكبير أنت الكبير بتتردد. كمان الحب الحب المشروط، لو عملت كذا هجيب لك، لو نجحت هجيب لك الموضوع ده، لو نجحت بقى احسن اولادي. فده بيخلي يبقى فيه غيره ما بين الاولاد، وده الامر اللي بيؤدي احيانا ان الطفل يبقى عدواني، لان عدواني حتى على زمايله في المدرسه. ليه بقى؟ عشان مش قادر اخد حقي من اخويا اللي اكبر مني، او اخويا اللي اصغر مني دايما ماما بتيجي معاه عليا. فالنقاط دي برضو نخلي بالنا منها. طيب في حاله لو في شجار وخلافات، ازاي احل المشكله؟ اول حاجه أبدأ إن أنا أشوف المشكلة. لو الأمر وصل لحد الضرب والأذى النفسي والجسدي ما بينهم، طبعا التعامل هيبقى بحسم شديد جدا. أشيل الحاجة اللي هم بيتخانقوا عليها، تليفون أو كده، ويتمنعوا هم الاثنين منها. لو الخناق عادي وكل واحد بس بيشد مع التاني، الحيادية، إن أنا أكون حيادي مع ده ومع ده. والحقيقة إن الدراسات النفسية أثبتت إن الخلافات ما بين الأولاد، إحنا بنشوفها التزعيق وخناقات وكده، بس قالوا إنها فرصة كبيرة جدا للنمو الانفعالي والعقلي عند الطفل، إنه يعبر عن نفسه، إنه يفرغ الطاقة السلبية اللي جواه. إن أنا أعرف من خلال الخلافات الإبن ده شخصيته طريقتها إزاي. في حد تلاقيه كده إيه بيميل لهواية الرسم والموسيقى، فدايما أكثر لجوعاً يعني. في حد تاني تلاقيه يعني عنده تشتت انتباه وتركيز وهيبرة كده، فممكن أحس لأ في اللحظة دي إن ابني عنده مشكلة. يعني ممكن حضرتك تقصدي من الخلافات اكتشف ولادي، اكتشف شخصياتهم، شخصياتهم، واقدر بالتالي اتعامل. بس ده عايز الام الواعيه بقى الذكيه اللي فعلا تبقى قاعده رقيبه على كل التصرفات، وهي بتحل المشكله تبقى عينيها برضو وذهنها شغال في هذه السمات للشخصيه. ما هو المفروض ان هي تاخد لبالها حتى في الخلاف، اخد لبالي، يعني مش بس هو قاعد يلعب، لا أنا أخذ لبالي من طريقة الخلاف بتاعته. يعني هل هو إنسان متعسف في الرأي، عصبي، يقبلش حد إن هو يعدل عليه؟ لا، ده يبقى لازم أفرغ مهارة ابني في أقرب نادي قريب مني، في سباحة، في الألعاب الجماعية، في كوني أنا والأب قدوة لأولادي في البيت. زي ما هنعمل هم هيقلدونا. كمان الاحتواء والدعم، الاحتواء والدعم الابن، لأن ممكن ده الحل السحري لكل سمات الشخصية. بالضبط، هو ده الحل السحري، الاحتواء والدعم والتشجيع ان هو يعبر عن نفسه. لان الخلافات بتخلي الطفل يعبر عن نفسه بس بطريقة سلبية، فانا ممكن كأم وأب اخليه يعبر عن نفسه ولكن بطريقة إيجابية. اكتر ثلاثة بحبهم ابني وبنتي وامهم، اكتر ثلاثة بحبهم ابني وبنتي وامهم، ساكنين في قلبي وتملي جنبي، ساكنين في قلبي وتملي جنبي، وبقول يا ربي خليني اعيش من اجلهم. المستمع، شهد البرنامج على مدار تاريخي تقديم العديد من الدراما التي تهدف إلى تنمية الأسرة والمجتمع، ومنها دراما سكان العمارة. ونتذكر في هذه الحلقة اتفقتوا على ايه كمان يا حمدي في الاجتماع ده؟ اتفقنا يا سعاد على ان السكان كلهم يتعاونوا على تنظيف سطح العمارة كويس وتحويله لمكان ينفع الجميع. ازاي يعني؟ يعني يا ستي نحط فيه كراسي، وفوق الكراسي نعمل مظلة شكلها جميل، وبالشكل ده يقدروا سكان العمارة يقعدوا فيه في ليالي الصيف. الله. علشان يتمتعوا بالهواء الجميل، ويقعدوا فيه في الشتاء بالنهار علشان يتمتعوا بالشمس. والله دي حاجة حلوة فعلا يا حمدي. ايوه كويس كده يا رجال. ودلوقتي بقى ممكن تشيلوا التراب وكمان البلاط اللي انتوا كسرتوه ده وتحطوه في سطح العمار، بس المهم تطلعوا بيه بسرعه عشان ما حدش من السكان يشوفه. بسرعه. حمدي، شفت يا حمدي اللي حصل في سطح العمارة؟ حصل ايه يا سعاد؟ خير ان شاء الله. حصل شيء مزعج جدا وما كانش حد ابدا يظن انه ممكن يحصل. ازاي يا سعاد ازاي؟ وضحي كلامك. انا مش هوضح كلامي، لكن تعال انت بنفسك واطلع معايا عشان تشوف بعينيك. ايه ده؟ اكوان من التراب والبلاط المكسر في كل مكان من السطح وفوق الكراسي كمان. دي همجية، دي فوضى وقلة ذوق. ايوه يا حمدي ايوه، خصوصا بعد ما السطح اتنضف والكراسي اتحطت فيه والمظلات الجميلة دي اتنصبت. شيء مؤلم بصحيح يا سعاد، بس يا ترى مين اللي ما عندوش ذوق وعمل كده؟ مفيش غيرها. مفيش غيرها؟ أيوة. قصدك مين يا سعاد؟ دولت، عشان هي اللي بتعمل إصلاحات وبتركب سيراميك جديد في شقتها. أنا يا أستاذ حمدي حطيت التراب على سطح العمارة عشان ما تكلفش أجرة عربية تشيله من قدام العمارة، وطبعا لو سبته متكون قدام العمارة السكان حيفضلوا يقولولي شيل التراب ده من قدام العمارة يا مدام دولت، وعلشان كده خليت العمال يحطوه على سطح العمارة، وبالشكل ده أريح نفسي. مش كده أحسن بذمتك يا أستاذ حمدي؟ سطح العمارة يا مدام دولت مش هو المكان اللي تعمليه مقلب زبالة كده، عيب عيب قوي يا مدام. إيه ده؟ بتقول عيب يا أستاذ حمدي؟ أنت تقولي برضو عيب؟ أيوة يا مدام دولت، وحضرتك لازم دلوقتي تجيبي عمال يشيلوا كل ده ويرجعوا السطح زي ما كان، وكمان تجيبي عربية تنقل الحاجات دي بعيد عن العمارة. يا ساتر يا ساتر، إيه ده؟ مفيش تفاهم ولا في رحمة عندكم؟ يعني لازم أتكلف أجرة عمال وكمان أجرة عربية؟ هو ده كلام برضو؟ وأنتوا أنتوا سكان العمار بذمتكم بذمتكم يعجبكم كده؟ استمعي، هل تعلمي أن فصيلة الدم هي مفتاح للأكل؟ مزيد من المعلومات في معلومة في كبسولة. صباح الخيرات مستمعي الكرام، معلومة في كبسولة. معلومتنا النهاردة عن النظام الغذائي الخاص بفئة الدم إيه؟ يقترح علينا دكتور بيتر دادامو في كتابه 4 فئات دم 4 أنظمة غذائية لفصيلة الدم A أنه يتبع الأنظمة الغذائية النباتية، لأنه بيتمتع بالنشاط والإنتاج لو اتبعوا هذه الحمية الغذائية. ليه؟ لأنه الحامض الهاضم في المعدة منخفض جدا، وبالتالي بتوجد صعوبة في هضم اللحوم الحمراء والألبان، لكن إذا اعتمدوا مأكولات بيزرعوها في الأرض وبيأكلوا منها، وبالذات الفول، فول الصويا والفول البلدي والخضروات، بتحسن الهضم وبتشعرهم بالحيوية والنشاط. بالنسبة للطبق الصحي لفصيلة الدم إيه، بنلاقي أنه نصف الطبق خضروات غير نشوية يرش عليها عصير ليمون وزيت زيتون أو جزر كتان، زي مثلا الخرشوف والخس والبروكلي والكرفس وكل الخضروات الورقية اللي بنستخدمها في المحشي، وربع الطبق خضروات نشوية أو بقول زي الفول، فول الصويا والفول البلدي وكل أصناف الفول، وطبعا العدس واللوبيا والشعير والرز، يعني مفيش نوع من أنواع الحبوب أو البقول عندهم في مشاكل. ربع الطبق بروتين زي البيض البلدي والجبنة القريش وجبنة الماعز وجبنة الصويا اللي هي التوفو والزبادي اللايت. طيب الأسماك بالنسبة لفصيلة الدم إيه هي ممتازة، يعني سريعة الهضم ومفيدة جدا. الفاكهة المميزة لفصيلة الدم إيه اللي برضو زي ما قلنا قبل كده بنأكلها قبل الأكل بنصف ساعة، هي الفاكهة بتاعت رمضان، المشمش والخوخ والتين وبرضو الليمون والجريب فروت. طيب لو حسيت بالجوع فترة الظهر كده أعمل إيه؟ بسيطة جدا، أشرب مية، ولو لسه جعان ممكن أكل 7 حبات من الفول السوداني أو اللب الأبيض. دي اقتراحات هو الدكتور بيتر دادامو بيقدمها لفصيلة الدم إيه، وبيعرفهم إنه الفصيلة دي فصيلة نباتية تصح لما تتبع النظام الغذائي النباتي. النظام البروتين بيتعبها لأنه هي في مشكلة في الحامض الهضم للمعدة لأنه قليل، لكن الليمون يحسن الهضم، وبالتالي كوباية المية ونص الليمونة اللي بناخدها الصبح بتحسن أداء المعدة والهضم طول اليوم. ومتعنا الله وإياكم بالصحة والعافية. دكتورة وفاء ميرا، طبيبة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة لإحياء التراث المصري القديم وتنمية المجتمع. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وغدا بكل الحب يتجدد معكم اللقاء. سعدت معكم وبكم اليوم هالة سالم.